السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكر لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ، تفضلي. هي ثلاث أسئلة لو سمحت. الله المستعان. السؤال الأول، أنا في متقدم لبنتي عريس، نحسبها على خير إن شاء الله. هو كان طالب واحدة منتقبة، وبنتي الحمد لله منتقبة، بس قال لك أنا هتجوز على الشريعة، يعني هو يجيب كل حاجة وهي عايزة بس بشنطة هدومها، بس بشرط إن هو مش هيكتب قايمة. طيب ما عفوا، ما مهر البنت؟ هو اللي هيجيب كل حاجة. ما أنا عايز أعرف حضرتك، ما هو هو ده يبقى في المهر بس عفوا. لا لا، ما هو مهر، هذه الأشياء التي يأتي بها تبيها لنفسه. ما مهر ابنتي؟ ما المهر؟ يعني هو كده يبقى لازم في مهر، أو اللي هي القايمة. مش لازم يا أختي، لازم يكون لها مهر. مش عايز يكتب قايمة يدفع لها مهر. قيمة القايمة كام؟ يدفع قيمة القايمة. أيوه. مش البنت لها مهر يا أختي؟ ما أنا بسأل عشان كده بصراحة. أنت كده بتزوجي يعني بنتك مجانا، وربنا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولها الصداق بما استحل من فرجها. فالصداق فرض للمرأة. ما الصداق؟ هو هل يمن عليه أنه جهز بيته؟ هو صح اللي بيقوله أنه جهز بيته، دي مسؤوليته ويعفيكم، لكن ما المهر؟ وإذا الآن طلق بنتك ثاني يوم، ما مهرها؟ ايوه، عشان كده فرحت ربنا. انا بس لا لا، بنتك جاهله، وهؤلاء يستغلون جهل البنات وجهل الاهالي لمصالحهم الشخصيه. قل لو انت جاهز كل حاجه مشكوره، عافيتنا، عافيتنا من الذي يفعله العوام، مش واجب علينا. لكن ما مهر ابنتي؟ هو عشان اخوه كان مجهز كل حاجه، ولما حصل انفصال فخد كل حاجه. يا اختي افهمي الكلام، افهمي الكلام، تتفهمي ولا عجميه؟ لا طبعا حضرتك. طيب البنت ده مش لها مهر؟ مش المرأة لها مهر؟ ما أين مهرها؟ فين مهرها؟ أيوة. أنت مشكور خلاص، مش هتكتب قايمة، ألف مرحبا، ادفع لبنتي قيمة العفش اللي أنت كنت هتجيبه لها. وفين شبكتها؟ ادفع كل حاجة. ما هو قال هجيب شبكة. طيب هل أنتوا راضيين بالشبكة كمهر؟ لا طبعا. خلاص، الشبكة دي اختيار هو، ما اللي هو يقدر عليه يجيبه. ايه الله يكرمك. لا، البنت لها مهر يتفق عليه، هذا خداع يخدعوا به بنات الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. سلي يا بنتي. ما الفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة؟ ايه؟ ما الفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة؟ خمر، خمرة يعني ولا ايه؟ خمر الدنيا وخمر الآخرة، ما الفرق بينهم؟ خمرة، الخمرة يعني المشروبة ولا حاجة تانية؟ أنا مش فاهم. الخمر المشروبة. الخمر، مش أنصحك لا تشرب الخمر، حرام كبيرة. عموما خمر الآخرة يقول تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصيبهم بالصداع ولا تستنزف عقولهم، لا يسكروا بخمر الآخرة. بارك الله فيك. وخمر الآخرة لذة للشاربين، خمر الدنيا ليست كذلك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، ازي حضرتك؟ وعلي الحمد لله. بعد إذنك، حكم شراء سيارة بالتقسيط من معرض بيمتلك السيارة يعني وكده، بس بحط نسبة فوائد طبعا. لازم صورة العقد، لكن أجيبك إجابة وعليها فقس. تمام، اتفضل. يجوز بيع السلعة نقدا بثمن، وبيعها إلى أجل بثمن أعلى. تمام. على الإجمال هذا جائز لقول الله تعالى وأحل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. تمام. أما إذا قلت فعشرة مثلا والعشرة الثانية فائدة 50% وستين، كل هذا عبث. حدد السعر إجمالا، قل أنا سأشتري سيارة وسدد ثمنها على سنتين كل شهر كذا كذا، بكم هذه السيارة إجمالا؟ السلام عليكم. ممكن سؤال تاني؟ تفضل. زكاة الذهب ممكن تطلع مثلا في لمرضى او ناس غير مقتدرين وكده، ولا ليها اصوات تانية؟ لا، هي نفس مصارف زكاة الذهب، هي مصارف زكاة المال سواء بسواء. تمام. نعم. تمام، شكرا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. عايز اسال حضرتك بس سؤالين. تمام. اول سؤال، ولو واحد مثلا بيصلي في البيت عشان مذاكره، عادي ولا لازم ولا ايه؟ والله اراه ياثم. ياثم طبعا، اختياري. السؤال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: كدت أن آمر رجلا ينادي بالصلاة، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال الله تعالى: اركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. تمام. تفضل. السؤال الثاني بقى، لو صاحب أرض زراعية، تمام، أجر أرضه وبياخد سماد مدعم من الجمعية، من الجمعية الزراعية، وبعدين بيبيعه للناس اللي هم مستأجرين بسعر الثور، مع إن يعني إيه المستأجرين دولت ما ينفعش ياخدوا السماد ده مدعم، لأن الحيازة الزراعية للمالك. هذا الرجل لابد أن يبين لهم ذلك عند العقد. هم عارفين. هم عارفين. خلاص، إذا عارفين لا بأس. خلاص تمام، ماشي. شكرا حبيبي. الله يكرمك. السلام عليكم. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سائل نسأل من غرفة التحكم، يقول: امرأة عندها 57 عاما أو 57 سنة تركت الصلاة حقبة من حياتها بعد بلوغها المحيض، فهذه المرأة تعيد الصلوات التي فاتتها على الوجه المتيسر لها طريقة التي تستطيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي جماهير العلماء خلافا لفريق من الحنابلة. السلام عليكم. تسأل أيضا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: هل يطيل في الفروض؟ لا، السنة في الفروض التخفيف. لما أطال معاذ بن جبل في صلاة العشاء وصلى بالناس بالبقرة، وانصرف رجل وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: أنت منافق، أو لما قيل له: أيا منافق، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط غضبا كغضبه على معاذ بن جبل في هذا الباب. قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان فتان فتان، هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يخشى وفي بعض الوقت إذا السماء انشقت؟ إن من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما يشاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يرضى عنا وعنك سيدنا والله. يا رب وياك. اتفضل. بقول لك سيدنا والله، بالنسبه لقراءه الفاتحه بين الرجل والمراه، يعني دي جائزه ولا الشرع فيه ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، درج كثير من الناس على امر، وهو انهم عند الاتفاق على الخطوبه يقولون نقرا الفاتحه، ويسمون مرسما من المراسم قراءه الفاتحه. بهذا التوصيف لم يرد الامر عن النبي، لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا الصنيع، ولكن يعني لا تشدد في هذا الامر، يعني لا تشدد في هذا الامر. تمام، يعني لو العرف هو ذلك، يعني انا اقول يعني لا تشدد، لا تشدد في هذا الامر، لا تدخل الناس في التبديع ولا تفك الزواج من اجل هذا. خلاص اتفقوا على الخطوبه، طيب وافقين يا جماعه نقرا الفاتحه. ان سالتني وردت عن النبي يقول لك لا لم ترد، لكن لا تنشي بسببها خلافا كبيرا. تمام. السلام. تمام. ها. تمام سيدي. اتفضل. دعواتك بالله عليك. الله يوفقنا واياك. استخير الله. الله المستعان سيدنا، ربنا يحفظك يا رب وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله ما احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. الله يبارك لك. حضرتك انا عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، انا معايا 1,000,000 جنيه. نعم. معايا مبلغ مليون. معاك من المبلغ 1,000,000 جنيه. اللهم بارك. الله يبارك لك. واحد صديقي بثق فيه يعني قال لي هات ايام مشغل لك الفلوس دي. ايه. فان ربنا يعني ممكن شهر يجي لي 20-30، وان شاء الله في رمضان اللي جاي هيحل عليهم الحول. طيب. طب ان دلوقتي الزكاة هيكون على رأس المال ولا على المكسب اللي بيجي كل شهر؟ الفلوس المتبقية معك، انت انفقت الربح ام معك؟ الربح بصرف منه. خلاص، الذي يتبقى تضمه الى رأس المال وتزكي عن الجميع. عن الجميع. لانه متولد منه. يعني تزكي على 1,000,000 وعلى اللي فاضل من بعد المصروف من الربح. ايوه نعم، لان الربح متولد من 1,000,000. نعم. طب تمام. زي نروح مثلا زريبة غنم، زريبة غنم. خد السنة هذه الزكاة، السنة الجاية هجد الغنم ازداد من التوالد. ليس معه دفتر تواريخ ميلاد، متى ولدت، متى، ياخذ عن الموجود كله. صح تمام. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. السؤال الثاني، انا كنت شاري 100 متر في حته، في قطعه ارض، وطبعا عملنا عليها مخزن، والمخزن ده متأجر، فبيجي لي منها في الشهر 2,100. طب ازكي طبعا على من ال 2,100 اللي بيجوا، ولا اشوف ثمن الارض كام في ال ادي السؤال. ليا 100 متر في 600 متر مع شخصين، وهم عاملين الحته دي مخزن مأجرينه، وبيجي لي منه 2,000 في الشهر. لا عفوا عفوا عفوا اصبر عليا. شوف يا اخي، اذا كان عندك ارض مؤجره، ايوه، او اشتريتها لكي تؤجرها، تمام، ليس على الاصل زكاة. تمام. انما الاصل زكاة على الربح المتولد اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والله عشان النصاب بيجي منها 2,000 جنيه مصروف، يعني بيروحوا في المصروف البيت. لا خلاص، ليس عليه زكاة. لو عندك حتى عمارة كبيرة، برج كبير مأجره، تمام، ليس على البرج الزكاة، انما البرج على الرديع اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. تمام. الله يبارك لك الشيخ مصطفى. هيك. والله انا بحبك، بحبك جدا. ودعواتك. احبك الله الذي احببتنا له. دعواتك يا شيخنا. الله يبارك. الله يكتب لنا ولك التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. دلوقتي يا شيخ، انا دخلت اصلي صلاه العصر والامام كان راكع، وانا كبرت تكبيره الاحرام، هو رفع من الركوع. ها؟ فهل تكتب لي ركعه؟ يعني أنت كبرت أدركته ركعا يعني كبرته تكبيرة الإحرام. أيوة الله أكبر وهو راكع. نعم وهو راكع صح كده يعني أنت أدركت الصلاة والإمام راكع. لكن ما ركعتش هو أيوة أيوة لكن ركوع لكن أنزل أنا الركوع. فدي تحسب ركعة ولا لا؟ فهمتك يعني اختيار عدد من العلماء أنك تأتي بركعة جديدة. يعني أنا كنت سمعت من حضرتك فيديو قبل كده حبيت أتأكد من المعلومة. عفوا طب هل أنت ركعت بعد أن قام هو ولا ما ركعت؟ ما أنا سمعت الفيديو من حضرتك لا وما أنا كبرت تكبيرة الإحرام هو راكع وخرج ممكن ما تحسب لي ركعة. لا أنا بزود شيء آخر، هل أنت ركعت أو تركت الركوع؟ هو قام من الركوع. ها؟ تركت الركوع. إذا أنت تركت قياما وركوعا. تمام. تركت ركنين قاعد ركعة لكن ركعة من لنا دلوقتي قاعد الصلاة الآن لكن مثلا أنك الصلاة كانت من أسبوعين قاعد الصلاة احتياط بس أنا لا أتذكر إن كان صلاة عصر أم مغرب. نعم لا أتذكر إن كان صلاة عصر أم مغرب. قاعد العصر وقاعد المغرب ما في مشكلة في مشنقة تقام لك. لا لا صلي العصر مرة وصلي المغرب قل يا رب هذه أنت تعلم. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب. ربنا يبارك في حضرتك كده يا رب ويديك الصحة يا رب. إياك اتفضل. معلش كان عندي سؤال مهم بس. اتفضل. دلوقتي اليومين دول شغلة كان شغالة. تمام؟ أيوه. حضرتك أفتيت إن أنت إن هي حرام بس للمضطر. تمام؟ انا مش قادر اعرف انا مضطر ولا انا حضرتك لا املك اي حاجه ملك ووالدي نفس القصه يعني ما عنديش حد يملك حاجه. فانا اسالك سؤال بس اصبر بس سؤال فضل. يعني انت مستاجر؟ انا لسه هتجوز وهعيش في ايجار برضه. ايوه والله يا انت بتشتغل ايه عملك كبير يعني انا شغال دليفري عمل دليفري. والله انا اراك مضطرا لان الايجارات غاليه واكيد عامل دليفري في اكتوبر ولا في التجمع في زايد حضرتك يعني في زايد فالايجار كبير عليكم جدا وفوق الطاقه فارى والله انا حضرتك والله انا بس كنت خايف اقدم لحد ما اخد الفتوى من حضرتك. والله انا شايف كده انك الان بهذه المثابه مضطر لان السكن عندكم غالي جدا فوق الطاقه في الحقيقه. ربنا يبارك في حضرتك. سؤال ثاني معلش يا شيخ مصطفى. ماشي انا دلوقتي وانا شغال بالتوصيل بيجي وقت الصلاه مثلا بيدخل عليا وقت الصلاه يكون غصب عني ممكن اوقات ما بحصلش صلاه الجماعه انا ببقى زعلان بس ما بقدرش احصلها فهل كده عليا اسم يعني بروح اصلي في المسجد برضه بس بتكون فاتتني الجماعه الاولانيه. طيب لكن لا يفوت وقت الصلاه؟ لا ما بيفوتش الحمد لله ما بفوتوش نهائي الحمد لله. الله يزيدك فضلا يا بني الله يزيدك. ربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحه يا شيخ وينفع قدر الاستطاعة تحرص على الصلاه في جماعه. هو ممكن يوم مره في اليوم بس الحمد لله يعني ممكن ما يفوتنيش. يا ربي يجازيك كل خير ويعينك يا ربنا يديك الصحه يا شيخ ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم عندي سؤالين يا شيخ. سلي اول سؤال معي عنك عندي انا فيتامين د. عمتك ماذا؟ عندها نقص فيتامين د. عندها نقص فيتامين د. عمتي عندها نقص فيتامين د فبتقعد في الشمس. ايوه كويس. فلو هي صايمه وقعدت في الشمس وخدت فيتامين د كده صيامها صحيح ولا فاطره؟ لا فاطره. ها؟ افطرت لو قعدت في الشمس؟ لا مش لو قعدت في الشمس لا تلبسي انت تقولين تاخذ فيتامين د. ستتعاطى الفيتامين د وهي في الشمس. تعاطي الفيتامين د ادخاله الجوف تبلع اقراص يفطرها. سمعاني يا بنتي ولا ايه؟ انا ما جتش على يوم تحمله تبويزيتها يوم ولا حاجه. نعم يا شيخ؟ بقول يعني ما جتش على يوم اتحمله تبويزها ولا حاجه في اليوم ده. انت عارف الفيتامين نقصه يسبب يعني الكآبه والضيق تحملوها شويه ما جتش على يوم يعني. لا ماشي. السؤال الثاني ها لو معايا عندي تعبانة، فلما تمسك حاجة في ايدها بتوقع، فيمكن ينفع يعني 6 أيام تيمم؟ عفوا ما عفوا عيد السؤال. اي جدتي تعبانة، جدتك تعبانة فلما بتمسك حاجة في ايدها، ايدها ثالثة مش بتقدر تمسكها يعني، فيمكن تتيمم؟ تتيمم ليه؟ المية تضر ام تضرها اذا تم يعني، هل تتوضى في وعاء، ضعها له وعاء تغترف منه. اخذ عمتي عشان تتكلمك. ما هو إذا عجزت عن الوضوء تيممت، لكن ما في عجز الآن. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ أقصد الشمس لو قعدت فيها أنا وصايمة أفطر كده؟ مجرد الجلوس في الشمس لا تفطري. هل في أحد من أهل الإسلام قال إن الجلوس في الشمس يفطر؟ لا. لكن هي تقول إنك بتاخذي أقراص فيتامين د. لا أقراص لا يا شيخ. ما ليه بتاخذيش أي شيء؟ لا. خلاص يجلسي في الشمس، ما في احد قال ان الجلوس في الشمس يفطر. طب ماشي يا شيخ، حاجة ثالثة. ايه ثالثة؟ مع خالتي عندها عملية واثرت عندها الفقرات. نعم؟ خالتي. مالها خالتك؟ عندها عملية ودلوقتي ما بتقدرش تمسك حاجة بايدها. فعايزة بقدر في الصلاة. يعني هي عاملة عملية في يدها؟ لا هي لسه، هي حتعمل العملية بس العملية اثرت على الاعصاب عندها. العملية في الأعصاب، يعني بعد العملية لن تستطيع الوضوء؟ ما دلوقتي هي ما تستطيعش الوضوء، إذا مش هتتيمم؟ نعم، إذا لم تستطع الوضوء تيممت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى بارك الله فيك وفي علمك. وإياك تفضل. والقناة والعاملين عليها يا رب العالمين. يا رب أمين وإياك. سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، المسح على الخف من الغائط والبول برضه يجوز أو ريح فقط؟ لا يجوز أيضا. يجوز. أيوه. نعم. السؤال الثاني. عفوا بس صبرا عشان أفهمك شوية يعني. تفضل. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر في المسح على الخف 3 أيام بلياليها، هل تتوقع أن 3 أيام بلياليها لن يبول ولن يتغوط؟ أنا حبيت أسأل حضرتك ليه، لأن في ناس عرضت في المسجد في الموضوع ده. لا أنا شايف كده من الجميع والله، المسح على الخف يعني أنا فهمنا الناس مش عايزة تفهم يا حضرتك الشيخ مصطفى. والله هو يمكن هو فاهم، بس من حديث صفوان بن عسال أمرنا إذا كنا سفرا أو رخص لنا أن ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ولكن من بول أو غائط، هذا في حال الوضوء العادي بدون خفاف يعني. تفضل. السؤال الثاني، عايزين نعرف الفترة المسائية بتاعت حضرتك أنت في الفترة في الشتاء دي. نعم، الفترة المسائية بالفتاوى، الفترة المسائية. الفترة المسائية في الفتاوى عندنا تقريبا من 11 إلى 11:30، هذا التوقيت على حسب الأسفار. إذا كنت مسافر بلدة خارج البلدة على مرجع يعني إن شاء الله نبدأ، إذا كنت في البلدة نبكر. من 11 مثلا؟ تقريبا 11:30 إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الحمد لله. بس حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله انا طيب الحمد لله. ربنا يجعلك بخير على طول دايما. يا رب واياك والسامعين. شيخنا في واحد عنده مزرعة دواجن. نعم. فعايز يجيب دجاج، هو ما معوش رصيد يعني، عايز حد يمونه ويديله على كل كتكوت 2 جنيه. لا لا لا يصح. يدخل شريك. يدخل شريك. يدخل معه شريك. ما هو صعب بالرأس، خايف من الخسارة بتاع الدواجن. خلاص قلنا خلاص، الحلال أحله الله والربا حرمه الله. نعم. يعني لا يجوز. نعم يعني قلت تابع من الدجاجة ماتت، ماذا يصنع؟ نعم هب ان الدجاجة ماتت. ايوه ايوه. ماذا نصنع؟ نديله هذا رأس المال مع 2 جنيه؟ لا طبعا. طيب جت شرطة في الفراغ مسحتهم جميعا، ياخذ فلوس الناس على اي اساس يعني؟ جزاك الله خير. يدخل بنسبة، المزرعة متكلفة مثلا الدجاج بمبلغ، الفراخ بمبلغ، والمطعوم بمبلغ، وفي النهاية والتكاليف تقسم، والنهاية لك نصف الناتج، نصف الربح، ولي نصف الربح، تمشي الأمور. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم الله. وإياك، تفضل. فعلاً يا شيخ. تفضل. حكم المسح على الجورب يا شيخ، الشراب. أيوه. ما حكم المسح؟ من المسائل المنازعة المتنازع فيها بين العلماء، لأنه لم يثبت في المسح على الجورب حديث. وردت رواية شاذة، شذ الراوي فبدل الخفين بالجوربين، وعلى إثر ذلك حصل الخلاف. يعني المسح على الخفين جائز بالإجماع، المسح على الجورب مختلف فيه. فالذين قالوا بجواز المسح استدلوا بدليلين. الدليل الأول أفعال بعض الصحابة رضي الله عنهم. الدليل الثاني القياس على الخفين، فلما قاسوا على الخفين قالوا يلزم أن يكون الجورب ثخينا قويا يستطاع المشي عليه، لأننا بنينا الفتوى، هم يعني بنوا الفتوى على القياس على الخفين. أما الذين رفضوا المسح على الجوربين قالوا فرض الرجلين الغسل كما في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة صحيحة، فلا ننتقل عن النص من الكتاب العزيز والسنة المباركة إلا بدليل يقيني، وليس عندنا دليل ينقلنا. فهذا محور الخلاف. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياك، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يسلمك شيخنا. أنا عندي عندي سؤال بخص شغلي. تمام. أنا مغترب بمكان مش بدولتي، بشتغل بدولة ثانية. تمام. تمام. دولة يعني عربية. هسه أنا صلي شهرين ما بشتغل. تمام. وحاليا إجاني عرضين شغل. تمام. هلا شغل من ناحيه راتب، من ناحيه خبره، من ناحيه كل شيء بخص شغلي هو افضل الي من الشغل الثاني. بس الشغل الاول هو عباره عن بنك فيه تعاملات تجاريه وفيه تعاملات اسلاميه، الثاني تعاملاته اسلاميه فقط. فانا حاليا محتار. يعني عفوا. نعم. البنك العمل الذي انت فيه في معاملات تجارية ومعاملات إسلامية، والذي ستنتقل إليه معاملات إسلامية فقط وراتبه أفضل وخبرته أفضل، كده تقول؟ لا شيخنا، شيخنا لا، أنا حاليا لا أعمل، حاليا لا أعمل، لكن معروض علي شغلين، عملين، عمل من كل النواحي أفضل، حتى عقده أطول، هذا عقده في واحد، هذا عقده سنة والثاني عقده 7 شهور. ومن ناحية الراتب ومن لا ناحية لا في الأول، الأول بغض النظر عن هذا، طبيعة العمل حلال أو ليست حلال؟ إيه طبيعة العمل هي إدارة، لا دخل لها في أي شيء، لا دخل لها لا في. خلاص اختار الأفضل، اختار الأفضل لمستقبلي ولخبرتي. نعم. طبعا طبعا، أي عاقل يقول هذا ما دام العمل حلال. هو عمل في الإدارة، يعني لا دخل له في القروض ولا دخل له في شيء يخص القروض، لكن البنك نفسه يتعامل تعاملات تجارية وتعاملات إسلامية. لا يعني. نفترض أن في واحد مرابي، هذا نعم. المرابي له شركة غسيل سيارات. نعم. وله شركة إقراض بالربا، فأنا اشتغلت في غسيل السيارات، أجري حلال. لكن شيخنا لو أدير أنا هذا، يعني لو أنا لو أنا أعمل في شيء لا علاقة له بشيء من هذا. أنا أجبتك باختصار شديد ما دام أنا لن أستطيع أن أدخل في التفاصيل عملك. إذا كان العمل حلالا فاختر الأفضل في دنياك إن شاء الله. السلام عليكم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة لأشوف مصطفى السلام الآن. نعم. اللي بالنسبة بقرأ القرآن وساعات فيه كلمات كده بخطأ فيها، هل عليه إثم؟ تقرأ القرآن وساعات فيه كلمات تخطئ فيها، يعني لحن ولا إيه بالضبط؟ لا ما بعرفش أنطق الكلمة يعني لعلمي مدخل في العلم يعني. الفاتحة أو غيرها؟ لا القرآن القرآن بقرأ القرآن العادية في المصحف. الصلاة صحيحة؟ لا مش في الصلاة يا شيخ مصطفى، في القرآن العادية. في الصلاة انت لازم تعلم، كلنا نخطئ ونتعلم. طيب السؤال الثاني شيخ مصطفى. ايه انا صاحب انسولين باخد سكر يعني، هل انسولين يفطر يا شيخ مصطفى؟ مثلا انا بصوم في الايام ديت اثنين وخميس، فبدي قبل المغرب باخد انسولين قبل المغرب نص ساعة. ابر يعني ابر ولا ايه؟ اختاروا قول العلماء القائلين بان هذا ليس بطعام ولا بشراب، ولا يدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب، ولا يستلذ به. والذي يقول انت معي يا صاحبي. نعم. واحد قال اقسم بالله العظيم لا اكل ولا اشرب في هذا اليوم، واخذ ابرة، يكفر عن يمينه او لا يكفر؟ لا يكفر. نعم لا يكفر. خلاص انا اختار هذا القول انه لا يفطر، لانه ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ولا يتناول من مداخل الطعام والشراب، ولا يستلذ به، ولا يسمن ولا يغني من جوع. نعم هذا خياري. اتفضل. بالنسبة حضرتك بالنسبة لمسح الشراب برضو، هو الصلاة الشراب سمين ودخين زي ما انت حضرتك قلت، ولكن ساعات بتبقى في حته مقطوعه كده، هل يؤثر على الصلاه؟ شيء يسير ولا رقعه؟ لا يسير يا شيخ مصطفى، يعني دي ظروف الحياه الضروريه، بس في نفس اليوم زي ما انت عارف بنمسح في اليوم واحد بس وخلاص. الشيء اليسير معفو عنه، لكن الكعب مقطوع لا. وانصحك ان استطعت الا تمسح لا تمسح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الوقت يا عم الشيخ، الواحد الوقت صايم صيام كفارة شهرين عليه، فهو أصاب المرض ففطر في الصيام، هل يعيد الصيام أو يكمل بعد لو ربنا شفاه من المرض؟ رمضان أفضل أو صوم الكفارة أفضل؟ رمضان. في رمضان إذا مرضت فهو يشفين. من عارف يشفين تكمل ولا يكون اختل معك العمل؟ لا اكمل. خلاص نفس الشيء. المريض عفوا الذي يصوم صوم كفارة، سواء كفارة قتل خطأ، كفارة جماع، كفارة ظهار، ومرض اثناء الصيام او سافر، ان عوفي اكمل وان رجع اكمل. فهمت؟ ايوه فهمت يا عم الشيخ. جزاك الله فهما. في ناس كيف يزور المقابر عندنا واحنا بنصلي في صلاه الجنازه، هل يجوز فيه الصلاه وما فيش طرق، ما فيش مقابر يعني المسجد، مسجد مجاور للمقابر، ليس فيه مقابر، هو بس على الاطراف كي يصلون الجنازه ويخرجون منه للمقابر. الصلاة فيه جائزة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. تفضل. حياك الله. وحياك. تفضل. انا ابنك الصغير مهندس مدني، وكنت بسافر عشان اشتغل وكده، ولسه ربنا ما يستر ليش يعني، فبطل حضرتك تدعي لي يعني. كنت الله يكتب لك التوفيق والسداد والرشاد يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا شيخ لو سمحت. تفضل. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. دلوقتي شيخنا واحد اتوفى وكان عايز مني فلوس. حلو. وهو اتوفى، ينفع ان انا اسيب الفلوس لاولاده وهو مش مسامحني في المبلغ ده؟ معذرة ان قاعد السؤال. ايه؟ قاعد السؤال كده. لو انا دلوقتي واحد اتوفى وعايز مني فلوس. واحد ايه؟ اتوفى مات يعني. مات. ويسألني فلوس. وكان عليك دين له. كان عليا دين لي ايوه. ينفع ان انا اسدد الدين لاولاده؟ للورثة. للورثة جميعا. للورثة ايوه. لا يلزم ذلك. يعني شخص مات وله دي اموال عند الناس، ماذا يصنع الناس؟ يردون المال لورثته. كان قايل لي قبل ما يفوتها مثلا ان انا مش مسامحه في المبلغ دوت ومش عارف ايه، ولو اديته للورثه كده سقط من عليا الورث. ان شاء الله يسقط الذنب باذن الله. ماشي. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من شعارات الكفر ومناهج الكفر الواردة إلينا من دول الكفار. وكذلك فإني أحذر من التكفيريين والخوارج والروافض الشيعة البعداء البغضاء الذين ينالون من أصحاب رسول الله ومن أمهات المؤمنين، وكذلك من الماتريدية والأشاعرة والنواصب والمرجئة وغيرها من الفئة التي شردت عن نهج أهل السنة والجماعة. وكذلك التحذير المتواصل للنصارى الذين يزعمون أن الله هو المسيح، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يقول أن الله له ولد أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله المسيح ابن مريم يخلد في جهنم، احذروا على أنفسكم معشر النصارى، احذروا على أنفسكم. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا